مقام في الذرى صعب منالي بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء لهم رداء